بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عز دينه وكتابه، وصلي وسلم على نبي الله وآله وصحبه، أما بعد، فأسعد الله مساءكم بكل خير إخوتنا الكرام طلاب العلم. ونحن في المجلس 92 ودراسة الروم الرابع، سأزيدنا وإياكم علما وهداية، وما مع باب اللقطة واللقيط. وإن كان من التذكير، فما يحصل في هذا الكون المتغيرات وتداول وتدافع بين الحق والباطل، إنما هو سنة من سنن الله عز وجل، وسنة الله عز وجل لا تختلف ولا تتغير، ولن تجد سنة الله تبديلا، ولن تجد سنة الله تحويلا. فمن سنة التدافع بين الحق والباطل، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فيستقر في أذهاننا أن هذا من تدبير الله عز وجل بحكمة. الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، سبحانه يدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، قال ليس بيحكم الحاكمين. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بالناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين يفعلون كثيرا. فكانوا لا بد من لتمحيص الكافرين من مداولة الحق والباطل، فقد يكون الأمر دولة لأهل الحق فترة ولأهل الضلال فترة، وأكثر تراه يشهد له كما يقال الشرع والواقع. وكذلك من الدروس التي يعتبرها الإنسان أن هذا التداول ينبغي الإنسان لا يقف موقف المنافقين المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما يكون مع أهل الحق فينصرهم بما يستطيع، ولو بما يسمى بهمه، بقلبه، بدعائه، بنصرته، بحسب ما يستطيع، كما قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن ذلك الاعتبار بما يحصل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكأن كثير من الآيات التي واردة في آيات الكلام عن علاقة المنافقين باليهود، وكذلك ما يحدث في هذا الكون، كله كما يقال هو تطبيق لكثير من السنن الشرعية المذكورة حتى في السنن اللي هي مذكورة في القرآن، وظهرت حتى في تفاصيل السيرة. فنسأل الله أن ينصر دينه وكتابه، ويظهر ويعز أهل الإسلام، ويدحر الكفار والمنافقين، ويجعلنا وإياكم من الصالحين. في باب اللقطة، هذا الباب ربطه فقال رحمه الله في آخر باب المعاملات المالية، وكذلك ذكروه بعد الجعالة وبعد إحياء الموات لما بينهما من العلاقة الظاهرة. فإن الإنسان إذا ضاع له شيء قد يجعل جعلا، يقول: من وجد لي كذا فله كذا. فناسب أن يكون بين اللقطة والجعالة هذا العلاقة والترابط. وأما أحياء الموات، فإن أحياء الموات نوع من التكسب المباح، وكذلك اللقطة يعتبر نوع من التكسب المباح، أن يدخل عليك كسب طريق مباح، ليس لا يعني بجهد كبير جدا، ولا بعقد معاوضة، ولا بقهر. أحد أسباب التملك اللي قلنا تملك بالمباح كأحياء الموات واللقطة، هذا من أظهر وجه علاقة بينهما فيما يظهر الله. في باب اللقطة ذكر فقهاء رحمه الله أول ما ذكروا تعريف اللقطة، ثم ذكروا ما يسمى التقسيمات الثلاثة المشهورة في أنواع اللقطة وما يلتقط، ثم ذكروا كيفية التعريف ومتى يملك، أقول ما يترتب التعريف بشروطه، ثم لقطة السفيه والصبي، ثم من ترك حيوان بفلاه يذكر فقهاء رحمه الله، وكذلك أحكام من أخذ نعله من وجد غيره مكانه. اللقطة لو بطريقة المؤلف رحمه الله نجد أنها بالتقسيم العام لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون محقرات تملك بلا تعريف، أو ضوال ممتنعة كالإبل والصغار من السباع لا تلتقط، وسائر الأموال كما في الجوال والكتاب والقلم ونحو ذلك، فهذه تعرف حولا ثم تملك بعده. ليظهر والله أعلم من خلال تتبع كلام الفقهاء رحمه الله أن أنواع الأموال من حيث التقاط التملك ثلاثة: نوع التقط ويملك فورا من دون تعريف، يعني أول ما تجده ما يحتاج أنك تعرف لتملكه. وأظهر شيء هي كما ذكرنا المحقرات، فأنت تجد قلما وهذا القلم عند الناس محتقر يباع بقليل 5 ريال، فهو محتقر. تجد تمرة طيب فتتناولها، كتب أقرأ ولا على حسب، كتيب مثلا كتيب أذكار حسن مسلم وشيء من ذلك، فهذا عند الناس يعني ليس له قيمة كبيرة، فيمكن أن يلتقطه كذلك الإنسان ويأخذه. والضابط في ذلك كما ذكر الفقهاء عرفية، ما لا تتبعه همة أوساط الناس. ولاحظ أن أوساط الناس يختلفون، قد يختلف حتى في المكان والبلد والزمان، فقد يكون 5 ريال في بلد فيه فقر شديد جدا عند الناس معتبرة، وقد يكون في كثير من أوضاعنا الآن 5 ريال قد لا تكون معتبرة، آخر الشهر أو أول الشهر ما لقيه، آخر الشهر لا، 5 ريال تفرق تبع همة أوساط الناس. كذلك مثلا يعني 50 ريال في متوسطة ليست مثلا في جامعة مثلا في الشريعة، يعني تجد ال 50 لا هذه تتبعها ولا طلاب الشريعة يشكرون. في كذلك سيذكر المؤلف رحمه الله في ثنايا كلامه، وفقط كما قال نحن رتبنا كلام المؤلف رحمه الله، وقال ما تركه صاحبه في 3 أوقاف في البحر، ما تركه صاحبه في 3 أوقاف في البحر، قال هذا عند فقهائنا يلتقط مباشرة ويدخل على صاحبه من دون تمليك، وهذا يحصل، تذهب إلى البر وتجد أشياء ملقاة، وإن كان فقهاء قد يفرقون بين المتاع والحيوان فيجعلون هذا الحكم بالحيوان، لكن سيأتي التفصيل إن شاء الله. الثالث ما ظهر استغناء صاحبه عنه، إما رماه أو كما قال تركه تخلصا منه، فأنت تذهب أكرمك الله في عند الزبالة ولا عند ما يسمى مخلفات البنيان، أو مخلفات تكون في مكان عادة الناس يرمون فيه ما يسمى مخلفاتهم، أو ذهبت إلى الأماكن التي توضع فيها ما يسمى الأغراض الأمتعة الزائدة التي يستغني عنها صاحبها، فهذا لك أن تأخذها، يستغني عنها صاحبه، لكن بشرط أنك متأكد أنه تركه متعمدا لذلك، ليس مثل يعني جوال فقد سقط من في زبالة مثلا، أو سقط بجانب يعني قناة بلدية ولا ذهب وطقم ذهب، هذا واضح أنه خطأ، دخل خطأ. النوع الثاني ما لا يلتقط ولا يتملك، وهذا نقول الضابط العام فيها، التي تمتنع بنفسها مثل الظاهر الممتنعة، أو مثل الأشياء المتوسطة والكبيرة التي يصعب نقلها، وغالب الناس ما يقولونها، مثل يعني يخلي السيارة، مثل السيارة يعني. الأشياء الكبيرة جدا، أجهزة كبيرة، ثلاجات، أشياء دواليب، هذه لا تلتقط وتعرف، لأن هذه غالبا قد يتركها صاحب لا ينقلها معه، قد يتركها متعمدا لهذا المكان ليرجع إليها. الثالث هو سائر الأموال، وهو ما يلتقط وتملك بعد التعريف، وهذا سائر الأموال، ويقول هذه الكتب، هذه الجوالات، هذه الأجهزة، هذه الأقلام النفيسة، هذه تدخل في هذا الحكم. وتجد الشريعة قاعدتها في هذا هو حفظ المال، هو حفظ المال. وكذلك الطريق لحفظ المال باعتبارين، حفظ المال بالتعريف به، وحفظ المال بتملكه، فهو محفوظ من وجه، حفظ المال بتعريفه حتى لا يضيع على صاحبه، حتى يرجع إلى صاحبه، شريحة يعني تحفظ المال، وحفظ المال من جهة ألا يكون كما يقال مالا سائبا لا يستفاد منه، بحيث أنت إذا عرفته سنة خلاص تتملكه وتنتفع بك سائر أموالك. هذا من أوجه حفظ الشريعة للمال في من جهتين. قال المؤلف في الأوجه اللغوية في اللقطة، قال الأشهر اللقطة، ويقال لقاطة ويقال لقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه، كما مر معنا في الغصب تذكرون لما ذكر مؤلف القيدين مال أو مختص. فالمال معروف الذي له قيمة، المختص الذي ليس له قيمة شرعا، إما لنفاسته واحترامه أو احتقاره. فأعطونا أمثلة يا شباب على لقطة ممكن يكون لها أحكام اللقطة، وهي ليست مال لكن مختص يثبت لها أحكام اللقطة. مثال خالد، مثال شيخ عبد الله، مختص إن ذكر الشيخ هنا كلب صحيح. الكلب لو كان كلب ينتفع به فهذا مختص، فهذا له اثار تكون في الغصب، لو غصبه شخص تقول هذا غصب محرم ويجب ان يرجعه. وكذلك هنا جلد الميتة كذلك على وجه الانتفاع به. طيب اعطونا شيء محترم. احسنت، المصحف عند فقهاء الحنابله ليس له قيمه بيع ويشترى، لكنه مختص. فاذا وجدت مصحفا في خيمه في استراحه فهذا تاخذه وتعرف به، ثم اذا لم تجد صاحبه خلال سنه فتملكه. وقال بعض كذلك خمر الخلال الذي ياخذها لاجل التخليل قد ضل عن ربه، اي لم يتركه صاحبه قصدا. وقال بعضهم هي مختص بغير الحيوان، يعني يقال ضال يقال قطر، ويسمى الحيوان ضالة. ضابط ما يجب تعريفه قال أن تتبع همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه، إذا ضاع يهتم في طلبه ويبحث عنه. ذكر المؤلف النوع الأول هو الذي لا تتبع همة أوساط الناس، قال فأما الرغيف والسوط، قال السوط الذي يضرب به، يعني ليس سوط العصا النفيس الذي يتعامل به الناس مثل ويشترون بأموال، قال لا، سوط يأخذ من شجر أو يأخذ من عود ويضرب به، هذا عند الناس محتقر. قال في شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا، قضيب مثل السواك قضيب، والذي جاء الأمر الضرب به، ودون العصا الذي يتكأ عليه، قال هي عصا يتوكأ عليها. لاحظ من أي كتاب هذا شرح المهذب؟ أحسنت النووي، وهذا من استفادة حنابلة من كتب غيرهم كالشافعية رحمه الله يصرف مثل المصطلحات. قال ونحوهما كشسع نعل فيملك بالالتقاط لا تعرف. شوف لاحظ ما قال المؤلف كالنعل، فالنعل في أنواع ما شاء الله ماركاتها، وفعلا الإنسان يضيق صدره كما قال المسألة، توك شاري نعالك بعيد ممكن جاتك بعد هدية، وهذه كما قال لها قيمة 800 ريال ولا 1000، بعض النساء تشتري ب 2000 وأكثر، هذه لها قيمة عند الناس. قال فيملك بالالتقاط بلا تعريف، ويباح الانتفاع به مباشرة، يعني لا نقول يكره الانتفاع به بل يباح الانتفاع به. وقد جاء في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وإن كان الحديث في رفعه شك، والأكثر على أنه موقوف على جابر رضي الله عنه أنه قال يعني كانوا يرخصون أو كذا، يعني قال كانوا يرخصون في العصا والسوط. قال وكذا التمرة والخرقة، يعني مثل الفوطة التي ألقيت، أو واضح أنها كما قال ليست عند الناس محل قيمة، أو كرتون منديل أو شيء من ذلك تجده أحيانا، وما لا خطر له. ما الأثر المترتب على ما تتبع همة أوساط الناس؟ قال ولزم دفع بدله، يعني إذا أخذت قلما وكان متقاطع فلزمك أن تأخذ بدله، أو يكون لك يجب أن تضمن عوضه ورجع صاحبه. النوع الثاني قال وامتنع من السباع من سبع صغير كذئب ورد الماء مثل الثور والجمل والبغال والحمير، الحمير فيها خلاف لكن هذا مشهور عند فقهاء الحنابلة، والضباء والطيور والفهود، ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل، حرم أخذه. وهذه تذكرون حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد الجهني عن ضال الإبل، قال ما لك ولا، قال تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا هو المعنى، إنك إذا وجدتها مثلا أنت رايح في مرادي قريبة من الديرة كما يقول البلد، فوجدت إبلا واحدا أو أكثر فلا تذهب تلتقطه وتقول بعرف، هذه اتركه يعني كما يقول اجل دربها. لكن الفرق بين هذه الأشياء ليس حكم، يعني ليس التعليل فيها واحد والنمط واحد. لماذا؟ يعني تلحظ أن الفرق بينها مختلف، يعني في حيوان يقوى على الامتناع، يعني ولا يعني كما يقول أصلا يدافع عن نفسه كما يقول، مثل صغار السباع ويرد الماء، أو مثل يعني قال الفقهاء كما في المبدع قال كل حيوان يتقوى على الامتناع من صغار السباع ويرد الماء، هذا الضابط العام، قال سواء لكبر جثته كالإبل أو لطيرانه كالطيور كلها لا تلتقط مثل الصقور وغيرها، أو لعدوه كالظباء، أو بنا به كالفهد أو الكلب. فإذا تمثيلنا بالكلب قبل قليل يعني في إشكال، يعني هو أصلا صح مختص، لكن يعني على كلام فقهاء رحمه الله أن الأصل لا يلتقط. إن هذا الكلام وهذا يظهر أنه لو كان كلبا مختصا بأحد، لكن عندنا أمثلة أخرى كما ذكرنا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ضالة الإبل وقلنا ما ذكر، وقد قال عمر رضي الله عنه: من أخذ الضالة فهو ضال، وقد أخرجه مالك وغيره. قال أي مخطئ: فإن أخذها ضمنها، فإن جاء شخص وأخذ الإبل ما نقول يتملكها، أو نقول يضمنها، لو تلفت فإنه في ضمانه. قال: لأنه أخذ ملك غيره بلا إذنه، أنت غير مأذون لك شرعا، وما ترتب غير المأذون مضمون، وكل ما نشأ عن المضمون فذاك أمر نسب، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر نسب المضمون، لكن هذا ليس مأذون لك. وقالوا: كأن يدك الآن يد الغاصب، يد عادية معتدية، لذاك الأصل فيها الضمان. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ وتذكر قصة في عهد عثمان، صح؟ باب السياسة الشرعية أمر ب السياسة الشرعية يسمى قانون أو قرار باب السياسة الشرعية بأخذ لقطة الإبل. هل خالف عمر، هل خالف عثمان رضي الله عنه في هذا ما يسمى النص الشرعي الوارد هنا؟ يعني عمر أمر الناس أن من يجد من الإبل أن يقال يلتقطها من غير تملك لها. شوف الفرق، يعني عثمان يمكن يقال أمر الناس أن من يجد إبلا يلتقطها فيعرفها أو يسلمها باسم البيت المقدس، لكن لا يتملكها. فلاحظ أن يعني عثمان عمل ببعض النص، لأنه لا يتملك الإنسان الإبل لامتناعها، لكن لماذا فعل ذلك عثمان؟ من باب إيش؟ أحسن، من باب السياسة الشرعية. وذلك يقول تطبيقا لهذه السياسة الشرعية أنه لو كان يخاف أن الناس يعني كما يقال يعتدون على هذه الإبل أو يأخذونها، لا يتركونها هكذا ترجع إلى أصحابها، أو كان كما يقول فقهاؤنا رحمه الله وجدها في الموضع يخاف عليه النصوص ويكثر فيه النصوص، قال: أو في برية لا ماء لها ولا مرعى فيخشى عليها، ليست قريبة من البلد أو قريبة من مكان إن ترد الماء وتأكل الشجر، لأن المناط هو أنها ترد الماء وتأكل الشجر، إذا كان ما ترد الماء وتأكل الشجر يقول إذا يلتقطها فيحفظها كما لو خلصها من غرق أو حريق أو شيء من ذلك، ولا ضمن عليه لأن أنقذها من الهلاك لكنه لا يتملكها. قال: وكذا نحو حجر طاحون من شيء كبير وخشب كبير ودواليب وقلد السيارات ونحو ذلك، لأنها لا، قالوا لا تضيع على أصحابها، والأصل أنها ما تبرح من مكانها وهي أولى من الطوال. بقي النوع الثالث الآن هو الذي محل اللقطة، وهو ما تتبعه همة أوساط الناس وليس من الإبل، من ما يسمى الممتنعات، فله التقاط غير ذلك من حيوان ذكر مؤلف الغنم المعروف: فصلان وعجاجيل وأفلا. هذه صغار، فصلان صغير ماذا؟ جاء في فضل صلاة الضحى، أفضل صلاة الضحى حين تسر مضل في صال، فصيل هو صغير الإبل صحيح، وعجاجيل العجل صغير البقر، وأفلا قال إلى الآن في لغتنا يقول أفلت الخيل أفلت الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة أحدكم فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وش الفلو؟ فلو صحيح، هو صغير الخيل نعم، وقال الفلو بالتشديد وبالفتح، إذا فتحت الفاء شددت الفلو، وإذا كسرت الفلو خففت. قال: وكالأثمان كذلك مثل النقود والمتاع كالجوالات والأجهزة، قال والملابس والبوك، إن أمن نفسه على ذلك، إن الضابط أن يأمن نفسه على ذلك، كما قال يوسف عليه السلام: جني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن كان حفيظا عليما حفيظا بمأمون على هذه، و يعلم من نفسه أنه قوي أمين فيأخذهم، لكن مع ذلك كره فقهاؤنا ذلك، بمعنى يقول الأولى ألا يلتقطها. وذكر حديث زيد بن خالد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الذهب والورق قال يعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء والعفاص، الوكاء هو شو؟ قالوا الخيط تشد به السرة أو شيء من ذلك، والوعاء الذي يوضع فيه. قال ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها استخدمها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم الدار فادفعها إليه. وسئل عن الشاتي فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. واحد من شيخنا كان يقرأ عليه واحد قال هي لك أو لأخيك الذئب، قال لي أخوك الذئب. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ولاحظ تقرن الأخ بالذئب لها دلالة فقهية ذاتنا. قال المؤلف الأفضل تركها، من الأفضل عند فقهائنا عملا بأقوال الصحابة كابن عباس وعمر، قالوا ما لك ولا اتركها. وإن كان ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم خذها يدل على الاستحباب والتأكيد، فنقول من علم من نفسه ذلك فالأفضل أخذها لأجل يرجعها لصاحبها أو يتملكها، وإلا يمن نفسه عليها فهو كاسب، تكون يده يد عادية فليس له أخذها. إذن أيادي التي تأخذ اللقطة إما أن يأمن نفسه على ذلك ويقوى تعريف، فهذه يد كما يقال أمينة، أو يد يعني لا يقوى تعريفها أو لا يأمن نفسه عليها فهذه يد عادية. إذا قال فهو كعاصم فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، وإن تلفت فإنه يضمنه على صاحبها سواء فرط أو مفرط، لأن قلنا القاعدة في باب من يده يد مثل غاصب ولده، فرط أو مفرط في الأصل أنه ضامن. وحتى قال ولا يملكها، قال وإن عرفها، لأن يده عادية كالغاصب. قال ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها، يعني هذا شخص أخذها خطأ ولا اجتهادا ثم قال لا تدري بردها إلى موضعها، هل يضمن؟ قال أو فرط فيها، قال ضمنها. طب هذا أراد أن يصح خطأ كما يقال، يعني أفترض أنه هذا مخطئ فتاب. الفقهاء قالوا يضمن ذلك. نقول هو لو تاب فإن الله يقبل توبته بإذن الله، لكن عند الحق آدم ما دام تلفت وطلبك بحقها، فالأصل في حقوق الآدميين المبني على المشاحة. طيب فالأصل في أموال الآخرين إذا تلفت الضمان، ولا تلف ضمان القصد، إذن فنقول يضمنها. وقالوا وصحيح من باب حكم الوضع يعني صحيح. قال ولأن حصلت في يده فلازم يحفظها، يعني كان الآن لما صارت في يده صارت كالوديعة، وكون فرط فيها طيب هذا يعتبر يده ضمان. قال إلا أن يأمره إمام أو نائبه بردها. قال لا، يعني رحت مثل الشرط أو شيء من ذلك أو المصادق الأمانات يسمونه، قالوا لا معليش إحنا ما نستقبل، خلاص حطها في مكانها وبيجي صاحبها، فهذا ما تضمن لأنك أنت رحت توديها للجهة المختصة فردتها، فقال في المبدع أنك لا تضمن. التخيير في ضوال الحيوان هذه مسألة جيدة أن نعرفها، لأنك أنت لو لقطت شاة أو جاءت شاة إلى حظيرتك، يعني ذهبت شاة من صاحبها وجاءت إلى حظيرتك، فأنت دخلت في حظيرتك أو دخلت مع غنمك، ماذا تفعل بها؟ قال لأن شاة تعرف بلها عناية وبلها علف وبلها قد ما يكون أصل عندي مكان أضع فيه الشاة. قال يخير في شاته ولحمه بين ثلاث أمور، ما هي؟ إما الذبح وعليه القيمة، أو بيعها ويحفظ ثمنها، أو ينفق عليها من مال ابنة رجلك. أنا حاولت أن أرتبها بس قلت الشيء الموضوع هنا لاحظ ما ترتبها هنا جميل. نقول في موضوع حالات اللقطة نفسها إما يكون حيوانا أو طعاما أو ليس له حيوان أو طعام، فإن كان حيوان فيظهر من كلام الفقهاء أنك مخير بثلاث أشياء، إما أن تذبحه وتأكله ومن طريف الاستدلال الفقهاء الحنابلة بلغ غيرهم استدلوا بحديث الذئب، قال هي لك او لاخيك الذئب، قال الذئب ايش تسوي فيها؟ ياكلها، فاذا انت اولى من اولى باكلها من الذئب، انت اذا كل حاجه. فان جاء مالك وش تسوي معه؟ اما تعطي قيمتها او مثل كانت من الذئب. الثاني ان يبيعها ويحفظ ثمنها قيمتها لمالكه متى ما جاء مالك دفعها. الحال الثالث ان يحطها عندي، يحفظها عنده لكن ينفق عليها ويرجب النفقة إلى ربها. هذا بنية الرجوع، من يؤدي على أخيه واجبا له الرجوع إنه ويطالبه. طيب إذا كان طعاما، يعني كان يكون تمر أو كرتون برتقال كرتون تفاح وجدته، ما تفعل به؟ قالوا لك ثلاث خطوات. قال إما الأكل أو البيع، قد واضح الأكل مثل ما قلنا، أو البيع أو تجفيفها إذا أمكن تجفيفها، أو كما في العصر الحاضر ماذا نفعل بها؟ عشان تحفظها في الثلاجة، وقد يكون هذا النوع من الحلا أو من التمر ونحو ذلك ممكن يحفظ في الفريزرات أو الثلاجات حتى يرجع. فإن كان يحتاج إلى تخزينها في الثلاجات والمستودعات لمبلغ فيكون على مالكها، يرجع بالنفقة إلى مالكها. طيب إذا كان ليس حيوان طعاما ككتاب أو جوال، أصل هذا يحفظه وجوبا كالأمانة، وخلال السنة يعرفه، ثم إذا ما جاء صاحبه بعد السنة فإنه يملكه. وهذا كلها ذكر المؤلف رحمه الله، لكن فقط كنقاط ترتيب سريعا. إذا فرق الفقهاء بين التخير فيما ضوال الحيوان ذكرناها، التخيير فيما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تشفيره أو وضعه في الثلاجات كما قلنا. التعريف اللقط ومسائلها، ذكر المؤلف أن يعرف الجميع وجوبا، إذا التعريف أمر واجب فمن التقط يجب عليه وجوبا، لأنه لا يتم إرجاع المال إلى صاحبه إلا بالتعريف. قال ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرفك قد ثم أعرفها سنة. صفة تعريفها هي مبنية على العرف، ولكن الذي ذكره الفقهاء رحمه الله وأخذوه من بعض الأحاديث الواردة أنه يعرف نهارا بالنداء في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، ليس داخل المساجد، أبواب المساجد من مجمع الناس في أوقات الصلوات، والمقصود إشاعة ذكرها وإظهارها. ومن الوسائل المعاصرة استخدام إيش؟ التقنية الحديثة التي تعين على رجوع الماء كوسائل التواصل. فلو كانت ضاعت في الحارة وعندكم ما يسمى جروب ديوانية الحارة وديوانية الحي فتعرفها هناك، أو تكتب في بقالة الرئيسية التي يعتادها الناس يوجد كذا ضائع، أو كذا كانت في مدرسة فتضع في هذه المدرسة. أما في المساجد فلا تعرف فيها، وهذا ورد فيها حديث من حقوق المساجد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم رجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، المساجد لم تبنى هذا. يقول بوتفك الشاب، قالوا والإنشاد دون التعريف أولى، يكون الإنسان ينشد تكفون في أحد شاف الإضاءة، فإذا جاء أحد يعرف من لمن هذه اللقطة أو كذا هذا أشد في النهي، المساجد لم تبنى هذا. قال مدة التعريف حولا كاملة كما روي عن جمع من الصحابة عقب الالتقاط، لأن صاحبه يطلبها أيضا. إذن في الأسبوع الأول قالوا يكون كل يوم يعرفها، لأن صاحبها غالبا يحرص عليها، لسم إذا كان أحيانا ما يسمى قافلة وقد تكون جالسة، قد يكون بعد أسبوع أصلا ترتاح للقافلة ويذهب الذاهب. ثم بعد الأسبوع اختلف فقهاؤنا، مثلا في الإقناع ذكر أنه بالعرف قد يعرفها في الأسبوع، أو قد يضع لوحة بعد الأسبوع وخلاص يكتفي بذلك. لكنها في المنتهى رادت ذكر رواية أخرى في المذهب، وهي كانها رواية مسمى تفصيل العرف عندهم، قالوا فبعدها لا يعرفها كل شهر مرة. أما أجرة المنادي، لو كان هناك يحتاج منادي ينادي في السوق، وأنا أستحي أنادي لكن تفضل، قالت بس أنادي يعني أفتح مسمى المايك في السوق مثلا الاسواق الكبيره هذه، الاسواق النسائيه وغير ذلك، فهذا بفلوس مثلا. او مثل الان بعطي مشهور هاي يسوي دعايه، ما تسوى، يمكنها شيء غالي. طيب لكن او يعني في احد ما يسمى كان في الصحف والمجلات، كان في مثلا خانه بفلوس 50 ريال 100 ريال، ومثل بعض التطبيقات الوسائل. فاذا كان بمال فاجره المنادي على الملتقط. ليش ما نقول على صاحبها؟ نقول لانه سينتفع بها، الخراج بالضمان، لان كما انك انت ستكون مالكا لها بعد سنه، ولا طريقه لتملكها بذلك، لذلك تكون اجره النداء عليك. وقالوا لانه سبب في العمل وكان اجرته عليك. طب هل ترجع بعدين؟ انت تعرف الشباب بعد لما جاء بعد اسبوع ثلاث اسابيع، جاء لما قرأ الاعلان في احد وسائل التواصل، قال ترى انك دفعت 200 ريال. قال لا ما ترجع. عندك روبوت في الشرطة. ملك اللقطة بعد التعريف حكما، قالوا يملكها حكما من غير اختيار كالميراث. يعني مثل ملك قهري، ملك حكمي. لكن الفرق بين هنا ميراث وغيره، الميراث خاص تملكه تملك تام جدا، لكن هنا تملك مراعى، يعني كأنه لو رجع صاحبها يوم من الدهر خاص أنت هو أحق بها. قال غنيا كان أو فقيرا، لعموم ما سبق من الحديث. أثر التعريف في ملك اللقطة، قال ولا يملكها بدون تعريف، فلو لم يعرف فإنه لا يملكها، لأن الحديث جاء بذلك. قال فقانا هل يتصرف فيه بعد سنة؟ قال نعم يتصرف فيها، لكن بشرط أن وثق كما يقال هذه اللقطة، فيعرف صفاتها حتى يميزها صاحبه، ويعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها كما جاء في الحديث. ويستحب ذلك عند وجدانها، أول ما يجد يأخذ لك كما يقال باللغة المعاصرة، يأخذ لها صورة، طب ويحفظ الصورة عنده أو يكتبها ويشهد على ذلك. فمتى جاء طالبها فوصفها. ومن التنبيهات بموضوع التعريف، مسألة طريفة يعني، الفقهاء يقول جئت تعرف اللقطة لا تذكرها بتفاصيلها، لا تقول يوجد جوال آيفون موديل كذا كل مواصفاته. قال لأنك كل واحد بيجيك واحد كما يقال ليس صاحبها، يقول فأنت كيف تقول له صفها لي عشان تضمن أنها له. فالحل في التعريف أنك تذكر أشياء إجمالية، فتقول مثلا يوجد مال ضائع مفقود، يوجد بوك. طيب إذا جاء صاحبها تقول وش نوع البوك؟ كم توقع فلوس؟ طيب وش اسمك؟ إذا كانت نظارة طيب شو الشركة؟ طيب الشمسية والعادية؟ فأنت لا تذكر لها التفاصيل حتى لا تأتي شخص يستغل هذا فيأخذها بغير وجه حق. قالوا فإذا عرفتها بتفاصيل دقيقة جدا وأخذها شخص ليس له تضمنها، لأنك أنت كأنك لم تحفظ النقطة. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. أقول عندك شهود، عندك فاتورة تثبت أنك شريها؟ لا بلا بينة ولا حتى يمين، الأصل في الناس الصدق في مثل ذلك. قال وإن لم يغلب، أظن ظني صدقه، لاحظ أنه كان في شغل الخلافين. قالوا حتى لو يغلب أظنك أن هذا ليس صادق، أن هذا النظارة له، تقول تعطيه. قال للحديث، قال ما دام وصفها فأعطيها إياه، ما دام عرف إيفاصها وعدتها، وإلا فهي لك. قال المؤلف فهل تضمن لقطة في التلف والنقصان؟ قال نفرق قبل الحول وبعد الحول. فأما قبل الحول فإنها لا تضمن، لأن يدك يد أمان، لكن بعد الحول تضمن مطلقا. إذا قبل الحول نقصت، تلفت، جاء مطر، جاء شيء، فلا تضمن، لأن يدك يد مثل الوديعة، يد أمان. أما إن كان بعده وبعد الحول فيضمنها، ليش؟ دخلت في ملكك مثل سائر أموالك. قالوا لا يفرق بين التفريط وعدمه. لكن تبقى مسألة، وهي مسألة يعني إذا جاء صاحبها الآن، يعني هي مسألة ما أقول فلسفية، لكن يعني في المغني ذكر مسألة ذي، هل اللقطة بعد الحول تملك بغير عوض يثبت في ملكه؟ يعني أنت الآن تملكتها طيب بعد الحول، طب هل أنت تملكها مع ثبوت العوض؟ أو إذا جاء صاحبها خلاص يثبت لك العوض؟ يعني فرقوا في المسألة هذه. يعني القدام في المغني يقول لا أنت خلاص تملكها، وإذا جاء صاحبها خلاص تملك مثلها أو قيمتها. لكن القاضي هذه الرواية الأخرى قالوا لا، بمجرد أنك تتملكها خلاص يثبت في ذمتك ضمانها. هذه الآثار في التلفون. قال لا قبله إلا بفرض عباد الحول. مسألة السفيه، فلو جاء أخوك يا أبا عصام والعمر أو ابنك الصغير والتقط لقطة في مدرسة أو في استراحة أقاربه، فجاك قال يبا يبا حصلت كذا جوال ضايع، فأنت دورك أنك تأخذ هذه اللقطة ولا تتركها عنده، لأنه ولا تسفها أموالكم، فإذا لا يقر على هذا المال. هل نعم تسمح له بالالتقاط؟ نقول نعم، لأن هذا فيه منفعة محضة له للصبي نفسه، طيب ومستقبله، ولصاحب المال أن يرجع إليه صاحب المال. وجه كما قال المنفعة، الله قال ولا تقربوا المال إلا بالتي أحسن، فهو الآن سينتفع، هو ما يعني ما يجد صاحبها، فترجع يكون هذا المال مال له تحفظه. إذا قال فيعرف لقطتهما وليهما ويلزمه أخذها منهما، فإن ترك في يدهما فتلفت ضمنها، لأنه لا يقر وليس له ولاية على ماله فكيف بغيره، فإن لم تعرف فهي لهما، من لهما بالسفيه والصبينة. لقطة غير المكاتب، هذا مسألة العبد، ذكر المؤلف العبد بأكثر من صورة. قال أما إذا كان عبدا عدلا فهل يسمح له بالتقاط؟ قد يسمح بالتقاط، لكن ما تكون له لأنه لا يملك المال، يكون لسيده فيأخذها منه السيد ويتركها معه ليعرفها. فإن لم يأمن سيده عليه، أحيانا يقول أنا ما أضمن سيدي يمكن يأخذها يلهقها، ها فإيش الحل؟ يقول خلاص يسترها عنه ويسلمها لمن؟ للحاكم والشرطة، والشرطة والحاكم ممكن تسلمها للسيد حتى يكون أكثر ضمانا بشرط الضمان. بالنسبة للنوع الثاني من أنواع العبيد المكاتب، قال المكاتب كالحر. ليش كالحر؟ لأن تعرفون هو له يد تتكسر، لذلك يقر على التقاطه ويملكها كذلك لو عرفنا سنة. أما المبعض من بعض الحر فهي بينه وبين سيده. بالنسبة لترك الحيوان ذكرناها في مقدمات، إذا ترك الحيوان شخص ترك حيوان، قال إن ترك حيوان لا عبدا أو متاعا بفلات أو ببحر فالتقطه، فنقول يأخذه مثل الذي لا تتبعه همة وسط الناس مثل السواك وغير ذلك. قال لأنه تركه رغبة عنه، أشبه سائر ما يترك رغبة عنه، فيملكه أخذه مباشرة بدون التقاط بدون تعريف ولا اتفاق. قال بخلاف العبد والمتاع، ففقهاؤنا يرون أبا عصام إذا حصلت كما يقال أنت في البر حصلت جوال ضايع، ما تقول هذا خاص تركه صاحبه، الوارد أن يعني يضيع منه يطيح منه في مخيم ولا من سيارة، فما الحل معه؟ خلاص نرجع إلى الأصل أنك تعرفه إلى غير ذلك من الأحكام. وقالوا لأن في النص ورد فقط في الحيوان، ولأن الحيوان فيه حرمة فقد يموت إذا تركته. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. أما ما يلقى في البحر كأن المسألة عامة صح، وما ذكر حيوان غير ذلك يعني من الأمتعة وغير ذلك، فيأخذه صاحبه بدون فيملكه آخذه، طيب بدون كما قلت تعريف نعم إن كان يتخلص منه. وإن كسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو يربيه، إن كسرت سفينة مثل السفن التي تنكسر فيستخرج قوم هذه السفينة ويجدون فيها ما يسمى أغراض وعفش، طيب فنحن نعرف صاحبها، قال فنرجع إلى صاحبها وعليه أجرة مثل. من عليه أجرة مثل؟ يعني عليه أجرة مثل لمن؟ لما استخرجها، أحسنت، يعني أشبه بهذا مثل الجعالة، وهذا كله لأجل إعانة الناس على إنقاذ الحريق، إنقاذ الغرق، إنقاذ الأموال الضائعة السائبة. هذه مسألة طريفة ذكرها الفقهاء أتموا بها الباب، وهي تحصل لنا في مساجدنا، فبنادر توهم ان الله جميل يحب الجمال، قال وان الرجل يحب ان تكون نعله حسنه وثوبه حسنه، فاتخذ نعلا حسنا، استكثر من النعل، فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. ان كان الناس يحتفون كان الناس يمرون نحتفي، فاذا كان الانسان الحمد لله تيسر له يشتري نعلا او ينوع نعل مشي ورياضه فمن اخذ نعله من متاعه وجد موضعه غيره، هذا يكثر عند المساجد، فلا تقول هذا الذي وجدته خلاص عوض عن نعلي ولو كان يشبهها، لكن مقاس مختلف واللون مختلف. قد تقول انا اجزم ان صاحبها يعني هو مضيع نسي ولا عيون ما شاف، او في الليل مظلم، او صلاه فجر وصار مو بصاحي زين بعد صلاه الفجر فاخذ نعلي. قال فلقطه، يعني انك النعل الاخرى تركت مكان نعلك حتى لو جلست الى اخر واحد، فهذه لقطه. هل لك ان تاخذها باحكام اللقطه، ان تاخذها وتعرفها سنه، فان لم يجد صاحبها فلك، وياخذ حقه منه بعد تعريفه. كيف ياخذ حقه منه بعد تعريفه؟ حق ايش؟ يعني لو هو كان احسنت، يعني هو كان في صار مقاصة، يعني هو اخذ نعلك وانت اخذت نعله، فلو عرفت قال فياخذ رب النعل وهو حقه مما ترك له بعد تعريفه ويصدق بالباقي، يعني تمام عرفه. فافترض بعد سنة ياخذ الفرق بين النعلين، يقول احمد هنا صحيح، يعني مثلا ان النعل هو ب 200، طيب وهذا النعل اللي اخذها ب 100، صورة مثلا هذا النعل ب 200 و يعني واخذ التي قد تقطع 100، فنقول يعني هو تصدق تصدق كأن الذي افتقده هي أغلى من من نعم، يعني نعلي تسوى 100 كذا فأخذها صاحبي هذا فضلت وجاء حصل نعلي 200 200 مثلا، طيب يعرفها سنة، هذا اللي كانت بعد السنة يقول 100 يأخذها 600 زائدة صحيح اللي يظهر، نعم فيأخذ يعني هذه النعل ويتصدق المئة الزائدة، لأن نعله أغلى. يعني هو فقط الإشكال عندي أنه كيف، طبعا ابن قدام يقول هذا أقرب للرفق بالناس، يعني لكن أنا قلت أنه ما دام هي لقطة لماذا نفترض هذا الافتراض أصلا ويتصدق وشيء من ذلك، لأن لقطة نقول دع الرفق خلاص يأخذها أخذا كاملا، لكن هذا ظاهر كلام المؤلف. يعني الأخ أحمد يسأل يقول لماذا لم يتملكها أصلا بعد التعريف، يعني كأنه لقطة ثم يعرفها من أصل التعريف يكون سنة كاملة، لكن هل النعل هنا يعرف أقل، يعرف مثل أسبوع بس ثم يأخذ النعل في حاجته إليه، وهذا صاحب أخذ النعل كان صار في تبادل حقوق. صح صحيح، يعني هناك تملك مراعى انه لو رجع، لكن هذا خاص عرفه ما رجع، خاص يبدو ان هذا اخذ نعلي خلاص الله يبارك لك في نعلك وانا الله يبارك لي في نعلي، في نعلي اللي اخذتها. فان كانت النعل التي اخذها اغلى فينبغي يتصدق قبل الزائد. يبقى مثلا ذكر مؤلف ختم بها مسألة وجد عنبرة على الساحل، يعني البحر قذف عنبرة، وش عنبرة؟ العنبر من أين يأخذ؟ من الحوت، وذاك كان أول طعام الجنة رزقنا الجنة هو زيادة كبد الحوت. قال فهي له، قالوا له لأن ما دام أخذها فهي له ليست لأحد، يعني قذفها البحر. إن لم تكن على الساحل قد تكون شخص معين، قالوا لقطة. إن طيب وجد درة هو يصيد، إن كان عصام يصيد فوجد درة في داخل سمكة أو جامسة أعطاها، تصير هذه القصص دائما يحدث بها وحنا صغار، يأتي فيصيد سمكة ثم يذهب للطباخ فيطبخها، ويجي يطبخها يجد جوهرة أو درة. هذا ذكرها البوتي في شرح المنتهى، يوجد درة. قال تختلف، قال إن كانت درة غير مثقوبة في داخل سمكة فهي للصياد، حتى لو باعها تكون للصياد لأنه يصادها، وهذا الدر يكون في البحر. قال وإذا لم يعلم ما في بطنها لم يبعه ولم يرضى بزوال ملكه عن الطيب. قال فإن كانت مثقوبة، يعني لا درة واضح أنها أخذها شخص وتملكها، أو متصلة بذهب وفضة، يعني درة أو جوهرة وضعت في ذهب أو فضة، فلا شك أنها الآن تكون لقطة في يعرفها. من طريف المواقف في الصحابة تذكر قصة السيف في البحر، وهي أحد السرايا للصحابة رضي الله عنهم، فإن جابر في مسلم يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش من جهة الساحل. قال وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة هو مسؤول الميزانية والأمير يعطينا تمرة تمرة تمرة قليلة الأكل عندهم. فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكتفينا يومنا إلى الليل. قال وكنا نضرب بعصينا الخبط أي شجر ثم نبله بالماء فنأكله. لاحظوا كيف يعني الجوع شدة الشظف. قال وانطلقنا في ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني أقرب الصورة نجدها طيب عند البحر. فأتيناه قال فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة ما نأكلها. ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله قد اضطرتم. شوف لاحظ الاختلاف الفقهي بين الصحابة. قالوا ميتة. قال جت أشبه بنظرة فقهية. قال لا طيب وإن كانت ميتة فنحن مضطرون والمضرات بها محظورات إلا ما اضطرتم إليه فكلوا. قال فأكمنا أقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالدهن بالقلال. يقول ما شاء الله مليانة عينها دهن ناخذ بالقلال، ونقتطع منه الفدر كالثوري أو كقدر الثوري، يعني بس القطع ما شاء الله تمله مثل الثور سم كبرى. قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يجلس جلسة كان جلسة كفي ما شاء الله، في 13 في وقب عينه جلسة. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها حط كذا، ثم رحل أعظم بعير من معنى فمر من تحتها، ورحل إن أعظم بعير مر من تحت هذه، وتزودنا من لحمه. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، قال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل لكم من لحمه شيء فتطعموننا؟ قال فأرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، يعني أكله شهر بقي منه بقية ما شاء الله. إذا كان في سؤال أو ننتقل إلى النقطة اللي أحسنت. ما تكلم المؤلف هنا هل لأن ذكر في باب ما سمه في باب حكم الحرم، هو لو ذكر هناك تذكر هناك قد لا تلتقط لقطة، فهنا يعني معنى خاص يمتنع من لقطتها، فإن خشي عليها يسلمها مثلا الجهات المختصة مثل الشرطة أو مثلا جهات الضالة، ولأن أصلا ما تلتقط، بمعنى لا تلتقط ولا تعرف كذلك ولا تملك إذا لو حتى لو عرفها أو أخذها. حتى لو يعني قالوا يضمنها. طب كيف يضمنها؟ يضمنها إذا جاء أحد مثل حرامي أو لص وخذها، أو جت سيارة دعستها أو دهستها، يعني هذا وجه يضمنها. لو تركها مكانها وجاء صاحبها خلاص ما يضمنها لأنه موجود، لكن كلام أنه إذا يعني جاء يعني إما بحكم ما يسمى الفقهي أو ما يسمى بالديانة أمام الله عز وجل، يعني لو جاء يعني أخذها ثم أرجعها إلى مكانها. ثم بعد يوم يومين أو في نفس اليوم جاء صاحبها يبحث، هل شفتم جوال ضائع؟ جوال ضائع؟ قال إيه أنا شفت جوال ضائع وترى رجعت مكانه. لما راحوا مكانه شافوا غير موجود، يقول خلاص تضمنها أنت. كيف في واحد ما تفهم قلم قلم يعني انا اعرفه بعينه لكن الله ما شاء الله اعطيه يعني نسيانا وتحسب الكتب احيانا تستعير كتب. نعم هل هذا هو انا اعرف بعينه لكني يغلب على ظني لا اتقي هل هذا خطأ ولا هو هو مثل هذه المسألة في ظني هي أقرب لمسألة ما ذكر الفقهاء في آخر باب الغصب، مسألة يعني مثل ما يسمى الأموال التي يجدها الإنسان أو تذكر أنها لشخص، إما غصبا أو أموال مثل ودائع وغير ذلك، ثم لا يعرف صاحبها. ذكره تذكره لما ذكر الغصب ذكره، قال والوديعة وكذا والعارية وكذا، إذا لم يعرف لها صاحبة أو لم يعرف صاحبها فذكروا من ذكر الفقهاء يصدق بها عنه أو يبيعها ويصدق بقيمتها عنه. يعني لا يعرف هذا يظهر. نعم اللهم. باب اللقيط ذكر الفقهاء هنا رحمه الله فيه مجموعة مسائل، وكل باب اللقيط سبحان الله يعني يدلك على اهتمام الفقهاء رحمه الله والشريعة عموما بحفظ النفس، حفظ النفس، وكذلك أن الشريعة تشوف إلى إثبات النسب ولما في النفس النسب من مصالح ما يسمى تتعلق بصلة الرحم، مصالح نفسية وتربوية واجتماعية، ومصالح ظاهرة جدا لكل طفل يلتقط. الفقه رحمه الله ذكروه في هذا الباب، وقد تقول يعني علاقته في فقه الأسرة أكثر من وجه علاقته بالمال. يعني الآن ختم الفقهاء رحمه الله باب المعاملات المالية والمعوضات قبل يدخل في الوقف ونحو ذلك بباب اللقيط، فما وجه ذكر اللقيط هنا مثلا؟ يعني هل علاقته باللقطة من وجه أن اللقطة هي مال مختص، اللقيط هو لقطة لكنها لا تأخذ أحكام تلك لأنه إنسان، أو تقول كما يظهر يعني هذا وجه ترى، أو يقال أن الوجه يعني أن اللقطة إما تكون مال فهذه الأحكام، أو تكون شخصا أو إنسانا أو طفلا فهذه الأحكام في باب اللقيط. الوجه الثاني أن اللقيط قد يكون معه مال، فما أحكام المال الذي معه؟ هل يكون له أو للاقطه؟ ثم ذكر الفقهاء حتى إرثه وميراثه، وهذا سبب مسألة ستأتينا إن شاء الله بعد شهر أو أكثر، مسألة الإرث والفرائض بعد أحكام التبرعات. وهذا الباب ذكر الفقهاء رحمه الله يعني من هو اللقيط، ثم حكم أخذه، ثم هل الأصل فيه في الحرية والإسلام والحضانة تكون على من، ثم أحكام ميراثه وديته، ثم أحكام النسب يعني من ينسب، وذكر كذلك تعرض البينات في مثال الباب وأحكام القافة، ونلحق كذلك موضوع الـ DNA وأحكامه الحمض النووي به. يعني توضيحا لمسألة اللقطة، قال المؤلف ملقوطه اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ إذا طرح في شارع أو غيره ضل. يعني هؤلاء الأطفال الذين لا يعرف نسبهم ولا قديما رقهم نبذ طرح في شارع أو غيره أو ضل عن أهله، فتجد هذا من قديم وإلى الآن. يعني صح أن الآن قل الواقع، لكن إما يحصل بسبب يعني بالله الفواحش وانتشار حالات المحرمات ومعاقلة المحرم، فينتج عن ذلك حمل بسفاح، فتأتي يعني أمه فتلقي. وأذكر يمكن حتى هاشتاج كان وصل لدرجة عالية جدا عندنا في الجامع الوابل من قبل سنوات في مصلى النساء هنا، يعني جابت يعني بعد صلاة العشاء بساعة لما جاء العامل يغلق المسجد إلى يشوف طفل ملقى، وطفل حتى عمره كذا يعني 9 شهور سنة يعني حوالي سنة يعني يكاد يتخطى يعني. وكان قد وضع عليه معه ورقة وشنطة يعني الرجاء من يعثر عليه أن يعني يهتم به ويحفظه شيء من ذلك، فكان يظن يعني أن أمه لما حملت به قد يكون من سفاح أو شيء من ذلك وضعته من باب الحماية له، وكأنها يعني تريد أن أحد كما قال يتكفل به، فأخذ وطبعا وأعطوا سلم الشروط ثم سلم الى موسم الدار الرعايه، موسم الدار الرعايه. فمثل هذه الدور حتى ينبه لذلك، لان احيانا بعض الناس يفهم من دور الرعايه ان كل الموجودين فيها ما يسمى اطفال من حرامهم، وليس كذلك. يعني واذكر اني احدى الاخوات مهتمه بما يسمى بالبرامج الارشاديه والدعويه والثقافيه لهؤلاء، تحدث الاسبوع الماضي ذهبت الى دار رعايه في الدمام هنا، فتذكر ان فيها يعني عدد كبير جدا، وكما قال مستوى ما يسمى الاعمار. تقول كان من خلال زياراتي السنويه لهم، تحرص على زياره تفقديه كل سنه، إن كان الأطفال اللي في الابتدائي كثير جدا، اللي بأسنان الابتدائي، يقول نلحظ خلال السنوات القريبة هذه قلتهم بسبب تبني كثير من الأسر رعايتهم وكفالتهم، سواء أسر ليس عندهم مواليد فيأخذون من هذا، ويأخذون كما يقال طبعا بإثبات وبطرق مباشرة حتى يكون لهم أجر كفالة اليتيم، وما في ذلك من مصالح أن يتربى في مع أسرة ما. وإن تيسر طبعا يرضع للصغير هذا أفضل وأفضل في حفظ، يعني أن يكون مستقبلا يعني وضعه ما يسمى في التعامل مع المرأة التي أرضعته، أو قل يعني ما يسمى حتى لم ترضعه لكن خالته من الرضاع، يعني قد يكون هي عقيمة أصلا ما ترضع، وينشأ في أسرة ليس لهم أولاد فيتبنون هذا الولد. المصطلح التبني ليس التبني طبعا الجاهلي وقت الشريعة، أقصد التبني بمعنى رعاية يعني كفالة، فيكون لهم أجر كفالة اليتيم. لكن هؤلاء يمثلون عدد في هذه الدور، لكن جزء ترى كبير جدا ليسوا من هؤلاء، يعني قد يكون ضائع حقيقة ضائع، أو أحيانا مثل الحالة أن يعني أبوه مطلق أمه، وأن يصار فيه كما يقال تعارض من الجهتين، كل ما يبي ولده صار تدافع يعني، فالحل أنه يرضع مثل هذه الدور. أحيانا يعني حالة مثلا طفل أفريقي عندهم في الدار يعني كل أبوه وأمه عندهم ما يسمى قضايا جنائية، طيب هم مسجونين، طيب في الحل إذا يربى في مثل دور الرعاية. أحيانا تصير هذا خصوصا في الفتيات، أحيانا تسلم أو تهتدي ويخشى على أن يضرها أهلها فتنقل إلى هذه الدور وتنشأ وتتربى عندهم، ويحرص على العناية بها وتربيتها، سواء ماليا أو تربويا أو حتى اجتماعيا وبرامج، وهذه كلها لأجل لأن هذا قد يكون فعلا إذا لم يصلح حاله قد يكون سبب في ذلك يعني فساد، ولا إذا صلح حاله ربما، وأنتم سمعتم مقابلات مع بعضهم يعني ربما حفظ القرآن وربما حفظ المتون وربما صار طالب علم وبعضهم أكاديمي في الجامعة وشيء من ذلك. التعامل الآن الرسمي معهم في مسألة النسب في البطاقات ونحو ذلك، وإذا عرف أمه، إذا عرفت أمه يعني خلاص ينسب إلى أمه، يقال أم فلان في بطاقة الأحوال، ولكنه يعني يسمى بأي اسم، كان يقال محمد بن عبد الله بن كذا يعني. إذا لم يعرف لا له أب ولا أم هذا له كذلك تعامل خاص، يعني أن ينسب كذلك باسم عام، ويسمون في الدور هذا ولد الدار أو شيء من ذلك، يعني يعبر عنه بتعبير حتى يفهم أنه ليس له نسب معروف يعني لا أم ولا أب. ذكر المؤلف أن أخذه فرض كفاية، لأن هذا في إحياء نفسه قد جاء الشريع بحفظ النفس، وتعرفون فرض كفاية في الشريعة يعني أن الشريعة تطلب من كل شخص أن يفعل ذلك، إنما أن يقوم هذا العمل، أن تقوم جماعة أو شخص بحفظ هذا، ثم بأخذه ثم حفظه، وقد قال وتعاون على البر والتقوى، ويسن الإشهاد على ذلك حتى لا يأتي أحد ينسب هذا الولد إليه أو مستقبلا، وهو حر في جميع الأحكام. إذا الأصل في الحرية، وهذا هو الأصل، الرق عالم. وذلك لما اتهم يوسف عليه السلام لما التقط في البئر بأنه عبد ثم بيع بثمن بخس ترى معدودة، لا شك أن هذا خلاف الأصل، لكن هذا قد يستغل اسمه في الزمن السابق. بالنسبة للأموال التي معه وموجودة معه، قال إذا كان تحته فراش أو ثياب فوقه أو يلبسها، أو مال في جيبه أو شنطته، أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، يعني قد يكون هو موضوع فيه مدفون مال كما كان في السابق في تراب، فإذا كان طري هذا دفن طري، يدل ان هذا الكنز الموجود تحته ولا الاموال ان له، او متصلا به كحيوان او شنطه، طيب او جوال او جهاز كحيوان غيره مشدودا بثياب او مطروحا قريبا منه، نعرف انه له. قال فهو له عملا بالظاهر، من عملا بالظاهر، ولان له اذا صحيح كالبالغ. هل طيب بالنسبه لنفقه اللقيط كيف انفق؟ قال لا يخلو من حالين، اما او ثلاث احوال، اما يكون معه شيء فالاصل انفق عليه من ماله الذي عنده بالمعروف، قال ولا تقل مال الثير التي احسن، والا يكون معه شيء فالاصل انفق من بيت المال، فلا يجب علي انا ملتقطه ان ادفع من مالي او جيبي حتى انفق عليه، قال بيت المال. قال عمر رضي الله عنه لما اتى اليه رجل قد التقط لقيطا، إذا فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ وعلينا وضاعه، أي على بيت المال، ولا يجب على الملتقط ذلك. إن تعذر إنفاق بيت المال فهنا يجب وجوبا كفائيا على الأمة، على من حل على محل المسلمين، فإن تركوه يأثم لأن هذا فرض كفاية وتحول فرض عين. الأصل فيه الإسلام، وإن كان الفقهاء فرقوا على حسب الدور، وذكروا أن دور ثلاثة أنواع، إما دار إسلام أو دار كفر أو دار ما يسمى مختلطة. فإن كانت في دار الإسلام فالأصل أن فيه أنه مسلم عملا بالأصل وعملا بالدار، وإن كان فيها الذمة تغريبا للإسلام والدار، ويوجد في بلد كفار لا مسلم فيه ولو مسلم واحد، فالأصل أنه كافر عملا بالدار. طيب بقي صورة ثالثة ما أشار إليها المؤلف، وهي أحسنت، طيب إذا كان المسلم كفار ما الأصل فيه؟ هل نقول الأصل الإسلام أو نقول أصل الكثرة؟ قالوا إن كثر المسلمون، وإن كانت دار أصلا دار ذمة لكن أو تحكم بالذمة، لكن كثر المسلمون فلقيطه مسلم تقريبا للإسلام. إن كان هذه مسألة يمكن مرة ثانية في الجهاد، في مسألة ما ضابط بلد الإسلام وبلد الكفر، يعني هل الضابط هو الكثرة كثرة السكان أو الضابط ما يسمى الحكم؟ يعني مثل ابن تيمية رحمه الله كتب فيها كتابا اسمه ماردلين، مدينة كانت في الشام أو جنوب تركيا الآن، إن كان فيها ما يسمى كثرة المسلمين لكنها كانت تحكم بما يسمى بالتتار، فكان ابن تيمية كتب فيها كتاب يعني في موضوع أن هذه يسمونها بلد مختلط. إن كانوا في بلد إسلام وأكثر أهلها ذمة فكافر، يعني كأنه يعني لو حكم بلد بالإسلام لكن أكثر أهل كفار فهذا كافر، يعني إذا كان كله كفار طبعا، يعني كأنه غلب يسمى الأكثر. أحسن، طبعا هذا الكلام طبعا قبل التمييز، أما إذا صار فوق التمييز فنسأله أنت شو رأيك، من أبوك، شو اسمك، لكن الكلام هذا كله إذا كان لقيط تحت التمييز. قال حضانته لواجد الأمين، الحق بالحضانة هو الواجد، لماذا؟ الحديث عمر لما قرر اللقيطة يدي أبي جميلة أو جميلة، نعم، حين قال له أعرفه إنه رجل صالح، قالوا الحديث العام في السبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو لا به، هو حق به. هل يفتقر الإنفاق لإذن الحاكم؟ قال لا، ينفق عليه ما وجده من معه من نقد وغيره بغير إذن حاكم. قال لأنه ولي، قال لأن الحاكم متى نحتاج إلى الحاكم أيها القضاة والحكام؟ إذا كان في قضية اختلافية أو في تنازع، قال ما في تنازع ولا في اختلاف، إذا لا نحتاج إلى الحاكم ينفق عليه منه. فإن كان فاسقا، أي إن كان ملتقطا فاسقا أو رقيقا، فاسق طبعا لا يقر على ولايته، وهذا نصف الحضانة كذلك أن ينظر إلى ما يسمى الأصلح المحظون، أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم، باب لا للسمع ولا عليه، أو بدويا يتنقل في مواضع هذا قد يضر المحظون، أو وجده في الحضر فراد نقله إلى البادية فلا يقر بيده لأن هذا ليس أصلح المحظون. القاعدة في كل هذه ننظر إلى ما يسمى الأصلح للمحظون، هذا ليس أصلح المحظون. بالنسبة للميراث والدية، وسيأتينا كذا حتى في باب الفرائض، الميراث والدية يعني هل نقول الملتقط له نسبة. مثال: لو هذا اللقيط كبر وتزوج وصار عنده زوجة، الزوجة ثلث الربع ما عنده ذرية، فهل الملتقط نقول أجل نعطيك بقية المال؟ لا، الجماهير الفقهاء قالوا لا، ليس من أسباب الإرث الالتقاط. لكن في رواية في المذهب أن من أسباب الالتقاط، من باب إعانة الناس على الالتقاط، أسباب الإرث والأسباب المختلف فيها الالتقاط. إذا نعطي الزوج الربع ويأخذ الباقي أولا من بيت المال. لكن أكثر من فقهائنا وجمهور الفقهاء لا، أن يكون لمن مرة لبيت مال المسلمين، السلطان ولي من لا ولي له، إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، أي كأي شخص ليس له وارث فماله السلطان أو بيت المال المسلمين، ليس السلطان ذاته بس لبيت المال المسلمين، ولا ولاء عليه لحديث المال ولا يعتق. يقول يعني لا يرث الملتقط بالولاء، لأنك أنت لست وليا له، ولا لمن أعتق، أنت لست معتقا. بالنسبة طيب الولي في القتل العمد العدوان، بمعنى لو قتل هذا اللقيط، من بيتولى موضوع ينظر هل أصلح الدية ولا ضرب القصاص؟ الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، يخير بين القصاص والدية لبيت المال بين الولي، وهذا هو الأصل، مثل ما يخير ويسمى أولياء الدم. وإن قطع طرفه عمد، طرفه أو أطرافه يعني أحد أطرافه عمدا، بمعنى هذا اللقيط قطع أصبعه والآن يطالب عمدا، طبعا يطالب بالقصاص أو بالدية، فمن يطالب؟ يقول أنا أصبر، وإذا كان صغيرا ينتظر بلوغه ورشده ليقتص هو أو يعفو، لأنه مستحق الاستيفاء مجني عليه، وحينئذ بمعنى صغير لا يصلح ننتظر حتى يكبر. إن ادعى الإنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده، شوف لاحظ لو جاء شخص قال هذا عبدي ترى ضايع، أو هذا الطفل هذا الصغير عبدي يعني أنا سيده، فنقول إذا كان بيده ادعاه بيده نقول نثبته له يصدق مع يمينه لدرجة يدعي الملك. لكن لو قال لا جاء لدار الرعاية كما كان في السابق الآن غير موجود، أو جاء لناس التقطوا طفلا مثل قصة يوسف عليه السلام، قال ترى هذا عبد لي أنا ولم يكن بيده، نقول لا يقبل، لأن الأصل في الناس الحرية، إلا البنت تشهد أن أمته ولدته في ملكه، إلا جاب بينة أنه فعلا أن وطي أمته فجابت هذا الولد ينسب إليه من باب تشوف إثبات النسب. مسألة من أقر أن لقيط ولده، وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحقه، وهذا يدخل في باب ما يسمى النسب، جزء منه سيذكره الفقهاء في باب اللعان، في آخر باب اللعان يذكرون ما يثبت به النسب، لكن ذكروا هنا العلاقات باللقيط. نقول الأصل في الشريعة أن تتشوف إلى إثبات النسب، يلحق به ما دام أقر قال هذا ولد لي، يعني جاء شخص لدار رعاية وقال هذا الولد لي، تمام، ولد لقيط، يعني لا بد يا شباب أن نفرق بين نوعين من الأطفال، وهذا قد يخلط حتى بينهم طلاب العلم. عندنا طفل منبوذ لقيط لا يعرف له أب طيب ولا أم، تمام، هذا ممكن، هذا المسألة يعني أنه إذا جاء أحد يدعي ولده نقول خلاص يكون له. الثاني لا، أن تعرف أمه، تمام، أنه إما وطشوبة ولا وطزنا أو شيء من ذلك، فهذا لا يأتي أي شخص فينسب إليه، نقول باب أن الشريعة تشوف إثبات النسب، لا، هذا كما قال سلم قال الولد الفراش والعاهر الحجر، العاهر الحجر، قال إذن يلحق به، ومثل باب اللعان، إن لو جت واحدة لا يعني بلتهمها هو زوجها إن هذا ولد ليس لي مني أو أنك حملتي لست مني، فنقول الولد ينسب لمن؟ لأمه الآن، يقال هذا ولد فلانة، وفي الأحوال المدنية يقال ولد فلانة نهاية أمه معروفة، لكن ما ينسب إلى أبيه لأنه نفاه باللعان، قال إن أثبت وأشهد بالله أن هذا أن فلانة زانية أذن بالله كما سيأتي في اللعان، وأن هذا ولد ليس لي، فإذا شهد كما سورة النور 5 شهادات فهذا لا ينسب إليه، قال لحق به لأن إقرار محض مصلحة للطفل باتصال نسبي ولا مضرة على غيره فيه، إذا فنثبت. لكن ما الشرط؟ أن ينفرد بدعوته، ما يأتي أحد يزاحمه ينفرد، ويمكن كونه منه. فلو جاء شخص عمره يعني 20 سنة وقال هذا اللي عمره 15 سنة ولدي أو 13 أو 12، نقول لا يمكن ذلك. وإن دعته المرأة، المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، يعني ممكن كما يقال يجزأ. فلو جاءت امرأة وقالت هذا الطفل ترى لي، قال الزوج لا مو لي، فنقول نثبته للأم مبنى شريعة شوف، ولو إثبات للوارد إن جابته من وطء شبهة ولا جابته من ولد من زوج سابق. طيب. كذلك العكس، إن لو جاء الشخص لدار رعاية وقال الطفل المنبوذ هذا ترى ضايع ترى لي، فيقال جت الزوجة تقول لها مو لي، ممكن زوجة ثانية وشيء من ذلك. فنقول نثبت النسب للأبي دون الأم. وتعرفون القصص يعني، وتكثر الآن في مثل ذلك، واحتياج حتى ما يسمى الDNA كما سيأتينا إن شاء الله. يعني بس ممكن أذكر بعض المواقف في نهاية التفصيل هذا. قال ولو بعد موت اللقيط، يعني أنا حتى لو جاء مات اللقيط، يعني جاء خبر صلي في الجنائز على الطفل يعني دار رعاية وقد نسب باسم، جاء شخص يتأكد منه قال لي أنا طفلي ضاع ولا طفلي سرق ولا خطف في حديقة ولا عند البحر، فجاء وعرفه فادعاه، نقول يلحق به وإن لم يكن له توأم، يعني حتى لو كان معاقب أو لم عقيما لا يولد له أو لم يكن له توأم، من باب احتياط النسب فنثبته له. قال حكم اتباع اللقيط الكافر في دينه، قال لا يتبع اللقيط الكافر أن يدرى في دينه، ولا سيأتي كذلك مسألة الرق إلا يقيم بينة الشهد أنه ولد على فراشه، إذن أصل فيه الإسلام. فاللقيط إذا كان حكم بإسلامه بظاهر الدار لا يقبل، لو جاء الكافر قال هذا ترى ولدي على ديني، إلا إذا فيه بينة جاب مثلا بطاقة شهادة ميلاد أنه ولد على فراشه. وأنه أما إذا وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، يعني كأنه يعني ممكن يتبع الكافر في نسبه لكن لا يتبعه بالدين، واضح ان فيه مثلا ان تفريق تبعيض. كذلك مثل اللقيط، عفوا اللقيط نعم، اذا جاء رقيق قال هذا ولد لي، نقول بسم الله ننسبه اليك، اشير الشوف يثبت النسب، لكن قد لا نعطيه ما يسمى العبوديه، فان كان مدعي عبدا يلحق به من باب النسب حفظ للنسب، لكن لا يثبت ما يسمى عبوديته لأن الأصل في الناس الحرية، إلا إذا جاء بين أنه فعلا عبد، غير أنه لا تثبت له حضانة لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا تجب عليه نفقته لأنه لا مال له، ولا تجب على سيده طبعا يحكم بحريته، وتكون نفقته ببيت المال أو مصدر الرعاية. لو اعترف اللقيط بالرق، يعني جاء اللقيط نفسه قال لا أنا ترى أنا عبد أو رقيق، ولم يكن هناك سبق منافي للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه، قد لم يقبل سواء في سبق منافي مثل أنه صار في بيع وشراء مثل قصة يوسف عليه السلام، يعني أنه بيع بثمن بخس، أو ما في بيع ولا شراء، نقول لا يقبل، لأنه الأصل في حق في الناس قد كرمنا بني آدم الأصل حرية محكوم بها، سواء أقرب ابتداء الإنسان أو جوابا هل أنت عبد؟ قال نعم، فلا نقبل ذلك. لو ادعى اللقيط الكفر، مثل لو جاء مسلم وادعى الكفر لا يقبل منه ذلك لأنه محكوم بإسلامه، لكن ما الحل؟ يستتاب وإلا قتل أنه مرتد. بالنسبة لتنازع جماعة لبنوة اللقيط، جاء جماعة وادعوا هذا، يعني مثلا صار في ما يسمى في وسائل التواصل صورة أنه ترى يوجد طفل ضائع في وجدناه في كذا والآن مسلم عند الشرطة، جاء اثنان وكل واحد يقول الولد لي، ما الحل؟ قال قدم ذو البينة، وجاء واحد عنده بينة عنده شهادة ميلاد عنده أبشر نرد له فمسلما أو كافر حر عبدا، لأن بينة تظهر الحق وتبينه سواء شهود أو وثائق، إن لم يكن له بينة أو تعرضت، كل واحد جاب بينة كل واحد جاب شهود أو تعرضت، فيعرض على القافة أو ما يسمى الآن الديني، فمن حقته القافة به أو الديني لحقه، باب أن هذه قرائن قوية تساعد. وقصة تذكرون قصة من عمر لما جاء شخص فعلا فحكم عمر رضي الله عنه لمن أحكمته القافلة، وقصة عائشة مع أسامة لما فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عائشة تبرق قصير وجهه. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى المجزي المدرجي من قبيلة مدرج، كان مشهورين بالقيافة، دخل على أسامة وزيد، تعرفون زيد كان أبيضا وأسامة كان أسود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه وبيحبه الناس يتكلمون في زيد أنه لم أسامة يعني يتكلم عليه، فكان نائمان وقد طرح عليهم الفراش، فقال هذا المجزز المدري إن هذه الأقدام لمن بعض، يعني إن تراهم يشبهون بعض أو على الأقل، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، فدل إقراره لذلك أن القيافة لها اعتبار. طيب قال: وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، وهذه مسألة غريبة، لو جاء القافة ولا الدين إيه؟ قال والله يشبه هذا وهذا، وقد يكون أخوان، يعني قد يكون مثلا أخوان. تمام؟ قالوا هذا ولد لنا، والقافة والدين يثبت هذا، والدين هي قرينة ظنية لا تكون يقينية بما نقول نلحقه بهما الجميع، كيف وهذا ولد فلان وولد فلان، وهذا قد يحصل في الوطن بشبهة، إن لو في امرأة بعد حيضتها جاء وطئها زوجها أو قل وطئها رجلان بشبهة مثلا فيلحق بهما جميعا، وهذا حصل في عهد الصحابة، عمر امرأة وطئها رجلان في طهر، قال القائف قد اشترك فيه جميعا، أحس الحالات المنوية منهما جميعا فجعله بينهما. طب والإرث؟ هذا حصل في عهد علي، قال يرث منهما جميعا، يرث أن هذا أبوه هذا أبوه وهذا ابن وهذا ابن، هذه مسألة عجيبة. وإن حقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره، لاحظ الصورة هذه، وش تأخذ؟ هل ممكن هؤلاء يعني بينهم صلة أو قرابة أو شيء من ذلك؟ أحسنت، هذا توأم، شوف لاحظ يعني، شوف يعني اللون والعيون والشقر وكذا، لكن هما توأم من بطن واحد، سبحان الله كذا. وذلك جاء تذكر قصة الصحابي لما جاء كان أعرابيا النبي صلى الله عليه وسلم، كانه متضايق أن ما يسمى زوجته جابت ولد يعني هو من أشباهه يبدون حتى اللون، فجاء ضاق صدره من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما يسمى له دليلا من القياس الذي يعرفه في الإبل، قال هل عندك من إبل؟ ثم قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، كيف جاه اللون آخر؟ قال نزعها، قال كذلك ولده قد نزع عرق، يمكن نزعه عرق جد أو شيء من ذلك، وما أكثر القصص في ذلك. وإن حقته بكافر أو أمة أي قافة لم يحكم بكفره ولا رقه، لأن الأصل ينسب للإسلام والحرية، ولا يحق بأكثر من أم، لأن لا تكون الأم إلا واحدة كما قال الغر، إن أمهاتهم إلا يوالدنهم. من أحكام القافة قال: قافة تعريفهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة، وكان الآن اشتهر عند بني مرة، وذلك تجد في كثير أمارات المناطق، كل إمارة قالت المناطق الرئيسية في المملكة في واحد اسمه مري من قبيلة مرة، هو عمله هو القيادة. ويكفي واحد أن يخبر بذلك، قالوا كقبول الحاكم قصة مجزز، وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، ويكفي مجرد خبره بذلك، لا يقول أشهد ولا بيمين. وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد مثل القصة اللي ذكرناها، واتت بولد يمكن أن يكون منهما، فينسب إليهما جميعا كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه. باقي مسألة البصمة الوراثية أذكرها، تعرفون مثل القصة التي تحصل في الواقع، مثل قصة تذكرون النجراني والتركي اللي يعني كان حاله في نجران، كان يشتغل في نجران سنين ثم رزق بولد، ثم بعد فترة ذهب إلى تركيا، فلما ذهب إلى تركيا كان يبدو أعمامه وأسرة خصوصا لما كبر كانوا يشكون في هذا الولد، قال هذا ليس من أشباهنا، فبعد فترة ما كثر الكلام رجع الأب إلى نجران وبدأ يبحث وحتى في المستشفيات والشرط، فتبين له فعلا عدد المواليد اللي ولدوا في ذلك اليوم، فذهب وأتحقق. وهذا وجدت مقابلات صحفية وإعلامية وبرامج مقابلات مع الشخصيتين هذه. ففعلا اكتشف أنه فعلا في خطأ في تبديل مواليد في المستشفى. كان اسمه علي ويعقوب. فاحتاج بعد 7 سنوات بعد وبيدي أنا كذلك أن هذا فعلا هذا ولد هو لهذه الأسرة وهذا ولد لهذه الأسرة. وبعد فترة طبعا هذا الميزة أنه كل واحد أرضعت، يعني كل أم أرضعت، وهذا يعتبر أم من الرضاع. لكن كانت معاناة في قضية كيف بعد 7 سنوات ينقل من هذا لهذا، إلى أن عاشوا مع بعض فترة حتى يتعود. فالبصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، نعم تثبت ولا تنفي. كيف تثبت ولا تنفي؟ يعني لو كان عندنا نسب قائم في زوجية ثابتة، لا يجي شخص مثلا لزوجته يقول هذا الولد مولتي مو لي، وخلنا نشوف الدي ان اي، نقول وان قال الدي ان اي او طيفه اي شيء نقول لا يعتبر، لان ولد الفراش فينسب ولد الفراش، والا سياتي الناس يطعنون في انسابهم وانساب ابنائهم وانساب ابائهم، فلا يفتح هذا ابدا. طيب لكن متى نحتاج الى الدي ان اي؟ في اثبات النسب لمجهول نسب، لاشتباه في مواليد المستشفيات، ضياع اطفال اختلاطهم، فنحتاجه في اثبات النسب كمثل القياس لا نفي النسب. فالنسب الثابت طيب لزوجيه لا ينزع ولا ينفع بقيافه ولا غير ذلك. وهذا قرار المجمع الاسلامي في هذا النسب. اذكر مثلا من القصص العجيبه ان هذه حصلت الان، المحامي اظن خلص القضيه هذه، حدثنا احد المحامين في الدمام هنا، يعني هذه امراه، يعني خلينا نذكر القصه، الواحد من بني مره كان دعا ما يسمى دعوه لاقاربه، فمجموعه كانوا عزيمه كبيره يعني. فلما حضر واحد الحاضرين كان كبير في السن لكن ما شاء الله مشهور بقيافه، فكما قال قاعد يناظر الناس، فشاف 3 جالسين، سال من هو هذا اللي جالس؟ قال صاحب العزيمه والبيت، قال هذا فارس. من فارس؟ قال فارس بن سعيد المري ولد فلان، وهذا الأخوان وكذا. قال لا هذا مو مري، وهذا مو ولد فلان. يقول طبعا في خاصته، ما أخبر بذلك أحد. قال لا ترى كلام خطير جدا. والمقصود لما انتهى من العشاء ذهب إلى هذا الكبير صاحب القيافة المشهور، أنت وش تقول أنت؟ قال أنا اللي قلت بخاطري، يعني تعرف هو القيافة تطلع كذا من دون إرادة. فقال أنا أقول لك ترى هذا ليس مريا، وبزيدك ترى هذا عجمي، ويبدو أن من عجمان هذه الديرة، يعني ذكر البلد أو فخذ يعني. فطبعا صاحب البيت أراد يتأكد، وفعلا تأكد من خلال ما يسمى النساء، يعني من هذه أم فارس، وفعلا تبين أن أم فارس كانت متزوجة عجمي، وبعد زواجها بفترة قصيرة طلقها العجمي على طريقة بعض المجتمعات القرى والبادية. جلست 3 أشهر فقط، ثم جاء من ابن عمها سعيد المري وتزوجها. بس في شهور 7 شهور ولدت، خلاص تلقائيا يعني ولدت أكيد لا. فما يدرون طبعا، يعني لم ما اجتهدوا في قضية أن هذه حامل أصلا، ولربما لم تفحص حملها. طيب فزوجت وهي حامل، فلما ولدت ظنوا أن هذا، فهذه احتاجت إلى تدخل فعلا الدينية الآن، فعلا أثبتوا هذا الولد له، فاحتاجت تدخل حتى القضاء الشرعي في أكثر من مسألة، في قضية الولد. طيب كذلك في تصحيح النكاح، النكاح باطل الآن، النكاح معتدة، النكاح معتدة بالإجماع لا يصح، إذا احتاج تصحيح العقد. ويحتاج كذلك إلى، يعني فيه كما يقال أكثر من إجراء في المسألة إذا كان فيها أسئلة تعليقات تسأل. جيد السؤال هذا، موضوع الرضاع عن طريق مدرات الحليب. يعني أحيانا امرأة لا يولد لها، لذلك ما تستطيع تطفل، فلو أخذت مدرات حليب أو يسمى حبوب هرمونات حليب تدر. طبعا فقهاء الحنابلة يرون أن لا تنسب الحليب لها ولا إلى هذا ما يسمى صاحب اللبن. قالوا أن من شروط الحليب أن يكون لبنا ثابا عن حمل، وستأتينا في الرضاع إن شاء الله. لكن الذي يظهر الله أعلم، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، اختيار جمع العلماء المعاصرين، هو أنه ينسب إلى هذه الأم، وإن لم يثب من حمل وينسب إلى هذا الزوج إذا كان زوج، لأن أحيانا تكون ليست صاحب الزوج أصلا، فلا ينسب إلى أب من الرضاع لكن ينسب إلى هذه الأم. كما لو تصير حالات أحيانا تكون له أب من الرضاع وليس له أم، أو أم وليس له أب من الرضاع. مثل كذلك ولد الزنا يكون أب لكل له أم، طيب وليس له أم وليس له أب. السلام عليكم، وإن شاء الله جزاكم الله خير يا شيخ. نتمنى لك السلام عليكم.